بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال إمام الصابوني رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم استعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله، وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام، وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. قال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، وينجسونه ويستنبونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين سجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء. بصلة الأرحام على اختلاف الحالات. نعم كذا عندك. نعم، بصلة الأرحام على اختلاف الحالات. ما عندي، موجودة هذه. قال: وبصلة الأرحام على وبصلة الأرحام وإفشاء السلام. لأنها تحتوه العبارة على كل على على إيش؟ على اختلاف الحالات. على اختلاف صلاة على اختلاف الحالات. يحتاج اقرأها شوف بعدين. وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويشهدون أن في الدنيا سحر، ويشهدن في الدنيا سحر وسحرة، لأنهم لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله عز وجل. أهل السنة يعتقدون أن السحر له حقيقة، وأن السحر يضر في الأبدان سقما وإهلاكا وإماتة بإذن الله عز وجل، ويعطف ويصرف نفعا وضرا بإذن الله عز وجل. ولا شك أن جميع ما يقضى في هذا الكون هو بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع مخلوق أن يضر مخلوقا أو ينفعه إلا بإذن الله عز وجل، سواء كان من الأولياء أو من الشياطين، فلا يجلب هذا نفعا ولا يدفع ذلك نفعا ولا يدفع ضرا إلا بإذن الله عز وجل. فأهل السنة يعتقدون أن السحر له حق، وأنه حقيقة، أن السحر حقيقة، وأن هناك سحرة يسحرون بأمر الله بإذن الله عز وجل، وأن السحرة لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأدخل هذا القول في معتقده رحمه الله تعالى، يبين أن هذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإن المعتزلة يرون أن السحر تخيل، وأن السحر لا حقيقة له، وإنما هو خيال يخيله الساحر في أعين المشاهد أو في أعين المسحور فيظن أنه حقيقة. هذا القول هو قول المعتزلة. فبين هنا الصابوني رحمه الله تعالى أن السحر عند أهل السنة له حقيقة، وأن هناك سحرة يسحرون صرفا وعطفا ويضرون وينفعون المسحور بما أذن الله عز وجل به. فهذا هو المقصد من ذكر هذا الفصل في باب العقائد، وهو أن السحر له حقيقة خلافا لقول المعتزلة أنه تخيل. المسألة الثانية أن السحر لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عز وجل، لا الساحر يضر ولا الساحر ينفع ولا السحر يضر ولا السحر ينفع إلا بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى عندما ذكر السحرة سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن السحر يضرون، وأنهم أيضا يصرفون ويعطفون، لكن هذا السحر إنما يقع ويترتب أثره بإذن الله عز وجل. فالسحر ينقسم إلى قسمين: سحر تخيل وسحر حقيقة. والذي حدا بالمعتزلة إلى قولهم أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تخيل قوله تعالى: يخيل إليهم من سحرهم، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فذكر أن الله عز وجل خيل موسى أنها تسعى، وخيل الناظرين أيضا أنها تسعى، فقالوا أخبر الله عز وجل أنه خيال وأنه لا حقيقة له. وهذا الاستدلال بهذه الآية على أن السحر كله خيال لأجل هذه الآية ليس بصحيح. الله ذكر في هذه الآية أن قلب الأعيان وهي العصي والحبال قلبه إلى حيات إنما هو خيال، وإلا الحبال والعصي لم تنقلب حقيقة ولم تتغير حقيقة، وإنما خيل للأبصار أنها أصبحت حيات. فالقول هنا أن نقول أن قلب الأعيان يكون من باب الخيال، قلب الأعيان كعصا إلى حية، كحبل إلى حية، كعصا إلى عقرب وما شابه ذاك، يقلب عينا إلى عين أخرى، هذا لا يكون إلا من باب التخيل، ولا يمكن للساحر أن يقلب الأعيان أو أن يقلب الأعيان من عين إلى عين، وإنما هذا هو قضاء الله وفعل الله الذي يفعله سبحانه وتعالى، وهو خلق الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن للساحر أن يقلب الأعيان أو أن يغير الأعيان من عين إلى عين، فهذا هو التخيل. أما فيما يحصل من إمراض وإسقام وصرف وعطف فإن الساحر يفعل ذلك حقيقة، والسحر يفعل ذلك في المسحور حقيقة، فتجده يصرف هذا عن أهله وزوجه ويعطف ذاك على أهله وزوجه حقيقة، ويجد ذلك المسحور في نفسه قد يسحر الساحر المسحور فيمرضه بحبس عن أهله أو يمرضه بمرض أو ما شابه ذلك، فيجد المرض حقيقة ويتأثر المسحور بهذا السحر حقيقة، فأصبح من هذه الجهة وحقيقة. فيقول السحر هو حقيقة من جهة ما يصيب المسحور من مرض أو صرف أو عطف وما شابه ذلك، وأما من جهة قلب الأعيان فهو تخيل. مما احتج به المعتزلة أيضا أن السحر لا حقيقة له بقولهم أنه لو قلنا أن السحر حقيقة لشابه الساحر بدعائه ودعوته الأنبياء والمرسلين، فاختلط ذلك على الناس، ولم يميز بين الحق والباطل، ولم يميز بين الرسل وبين السحرة والشياطين، وهذا ليس بصحيح. فإن دعوة الأنبياء والرسل واضحة، ودعوتهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، وأيضا دعوتهم قائمة على طريق ومسلك ومنهج يسلكونه صلوات الله وسلامه عليهم، بخلاف السحرة فإن دعوتهم قائمة على معصية الله وعلى ما يسخط الله عز وجل، وطرقهم ومناهجهم وسلكهم التي وسبل التي يسلكونها قائمة على مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعرف الصادق من الكاذب والولي من الشيطان ومن المفسد بطريقته وسبيله، فمن كان صادقا صالحا وأجر الله على يده كرامة كانت تلك كرامة، ومن كان فاجرا فاسدا وخرق العادة بفعل شيء كان ذلك من خوارق الشياطين التي تضل بها الناس. فالساحر يعرف بكفره وضلاله، فإذا فعل شيئا دل ذلك على أنه إذا فعل شيئا خارج العادة أو خرق العادة نظرنا إلى سبيله وطريقه فنميز به عن أولياء الله الجل بما هو عليه من الكفر والضلال والفسق والفجور. فلا يمكن أن يلتبس الحق بالباطل، ولا يمكن أن تلتبس دعوة الأنبياء والمرسلين بدعوة السحرة والشياطين، فدعوة الرسل الأنبياء واضحة، ودعوة الشياطين والسحرة أيضا واضحة، فهذا الاحتجاج ليس بصحيح. إذن نقول أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل، فقلب العيان هو خيال، والإمراض والإسقام والضر الذي يلحق المسحور هو حقيقة. قال بعد ذلك: ويشهدون ومن السحر منهم ومن سحر منهم من سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر وينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. تعلم السحر وتعليمه أخبر الله عز وجل أنه كفر، كما قال ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأخبر الله عز وجل أن تعلم السحر وتعليمه من الكفر بالله عز وجل. ولكن لابد أن نعرف أن السحر من جهة التعلم والتعليم انقسم إلى أقسام، فسحر يقوم على الشرك بالله وعلى الكفر بالله عز وجل فهذا كفر بالله عز وجل. ويمكن أن نقسم السحر من جهة الكفر عدم إلى أقسام. القسم الأول السحر الذي يقوم على التقرب للشياطين، السحر الذي يقوم على التقرب للشياطين بالذبح والنذر والحلف وفعل الأمور التي يتقرب بها الساحر للشياطين، فهذا كفر بالله وشرك بالله عز وجل ويكون الساحر كافرا بإجماع المسلمين. القسم الثاني أيضا السحر الذي يكون قائم على التقرب للكواكب والنجوم، الكواكب والأفلاك العلوية يتقرب لها ويذبح لها ويفعل القرابين له، وإن كان الحقيقة تقربه للأفلاك إنما هو تقرب للشياطين إلا أن الشياطين خرجت بصورة الأفلاك، فهذا أيضا شرك وكفر بإجماع المسلمين. القسم الثالث أن يعتقد أن يدعي الساحر بسحره أنه ينفع ويضر من دون إذن الله عز وجل، وأنه ينفع وأنه يعلم الغيب وأنه يستطيع أن يخبرك بما يأتي من المستقبل، فإذا ادعى علم الغيب وأخبر بالمغيبات وادعى أنه يعلمها كفر بالله عز وجل، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة السحر الذي يكفر صاحبه. إذا أيضا الموضع الرابع يكفر به الساحر إذا استحل السحر وقال إن تعلمه وتعليمه حلال ولا حرج فيه كفر بالله عز وجل، لأن السحر بالإجماع محرم، فمن استحله فقد استحل وأحل ما هو معلوم الدين بالضرورة أنه حرام. فهذه أربع صور يكفر بها الساحر. كذلك إذا اعتقد الساحر أنه ينفع ويضر من دون إذن الله فهذا أيضا كفر مستقل. أما الذي يذهب إلى السحرة فهو يدور بين أمرين، الأمر الأول أن الذهاب إلى السحرة محرم بالإجماع، ولا يجوز مسلم أن يذهب إلى السحرة من باب سؤالهم وتصديقهم إلا على وجه الإنكار أو على وجه الاستخبار، أن يعرف حالهم ودعوتهم وما يدعون إليه وما يقولون من باب إقامة الحجة عليهم من باب إنكار حالهم وفعلهم، فهذا يكون باب الأمر عن المنكر. أما من أتى السحرة من باب سؤالهم والتطبب عندهم ومعرفة ما يضره وينفعه عندهم، فهذا إن أتى ساحرا فسأله دون أن يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم وكن المرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن سأل وصدقه واعتقد فيه أنه يعلم الغيب أو أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل كفر بإجماع المسلمين. فإتيان السحرة محرم ولا يجوز وكبير من كبائر الذنوب، إلا أن يأتي من باب الإنكار من باب الاستخبار لحاله ومعرفة ما هو عليه من الضلال، وأما إذا أتاه سائلا فإنه يدور بين الكبيرة وبين الكفر بالله عز وجل. فإذا أتاه وصدق على أمر مستقبلي كفر، وأما إذا توسال على أو صدق على أمر ماضي ولم يعتقد في أنه يعلم الغيب فإن أرض مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو على وعيد شديد. إذا هذه مسألة السحر من جهة أنه كفر. المسألة الثانية السحر الذي قد لا يكفر صاحبه، وهو ما يتعلق بالسيمياء والكيمياء وخفة اليد والمواد الكيميائية والتحام وما شابه ذلك، فهذا يبقى أنه محرم ولا يجوز ويعزر فاعله. السحر الذي يقوم على خفة اليد أو على السيمي والكيمي في تغيير الخصائص يكون فاعله أو الأدوى العقاقير، فهذا محرم ولا يجوز ويعزر فاعله. بل القول الصحيح بذلك أنه إذا كان لا يميز أن جميع السحرة يقتلون كما سيأتي. وهنا مسألة أخرى، مسألة حكم الساحر الذي يتعاطى السحر، نقول حكم الساحر يقتل كما قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر الخطاب فقتل ثلاث سواحر وقتلت حفصة ساحرة سحرتها، وكذلك قال جندب أن حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، فهذه الآثار كلها تدل على أن الساحر حده القتل فيقتل إما ردة وإما حدا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الساحر إذا تعاطى السحر سواء بالعقاقير والأدوية أو كان بالشياطين والتقرب لها والكواكب وادعى الغيب فإنه يقتل. الأول الذي ادعى علم الغيب ولو تعاطى السحر بتقرب للشياطين يكون كافرا كفرا أكبر، والذي يتعاطى السحر من باب الأدوية والعقاقير والمواد الكيميائية فإنه يقتل من باب التعزير ودفعا لشره وإغلاقا لباب السحر. ثم قال رحمه تعالى وإذا وصى ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. مسألة استتابة الساحر هذه وقع فيها خلاف بين العلم، وهنا كأن الماتن يرى أن الساحر يستتاب، والصحيح الصحيح أن الساحر لا يستتاب لأنه في حكم الزنديق فيقتل مباشرة، إلا أن يتوب قبل أن نقدر عليه، فإن تاب قبل أن نقدر عليه فإنه تقبل توبته وأمر الرجل. أما إذا أخذ وقبض عليه وأخذ ولي الأمر فإن حكمه أن يقتل وتوبته بينه وبين الله عز وجل، لأن الأصل في السحرة أنهم يتقربون للشياطين ويفعلون القرب للشياطين، فدعواه أنه تاب لا يندفع شره، فقد يتوب ويظهر بعد ذلك الضرر بالناس والإفساد في الأرض، فمن باب درء فساده ودفع مفسدته يقتل ولا تقبل توبته بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل فلا يحول أحد بينه وبين التوبة. قال وإذا وصى ما ليس بكفر وتكلم ما يفهم نهي عنه، أي أنه إذا لم يبلغ ما سحر به الكفر فإنه لا يقتل على مذهب الشافعي، وهذا هو الذي ذهب إليه الصابون، والصحيح الذي ذهب إليه أحمد ومالك وغير واحد أن الساحر يقتل مطلقا، وقتل إما أن يكون ردة وإما أن يكون تعزيرا وتعزيرا ودفعا لفساده. وإن قال السحر ليس بحرام أي استحل السحر، هذا كفر بالإجماع، لأنه استحل ما أجمع المسلمون على تحريمه، هذا ما يتعلق مسألة السحر. ثم انتقل وقال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل والذرة وغير ذلك مما يسكر، يحرمون قليلا وكثيرا وينجسونه ويوجبون به الحد. الذي عليه عامة أهل العلم أن المسكر له حالتان، الذي يسكر فالإجماع منعقد على تحريمه، وأما الذي لا يسكر وهو خمر فذهب بعض العلماء وهو قول ضعيف وشاذ مخالف لما عليه الصحابة والتابعين أنه محرم، وذاك ذهب بعض المتأخرين من أهل الرأي إلى أن النبيذ الذي لا يسكر لا يبلغ بشربه السكرة أنه لا يحرم، فيحرمون فقط من النبيذ ما أسكر، أما الذي لا يسكر فإنه ليس بحرام، فإذا كان هذا الشراب إذا شرب منه قليلا قالوا ولم يسكر قل هذا ليس بحرام، وأما إذا شرب منه 3 أكواب فأسكر فإن الشربة الأخيرة التي يسكر بها المحرم، وهذا قول ضعيف وقول شاذ الذي عليه عامة العلم، بل نقل فيه اتفاق أهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المسكر حرام سواء أسكر أو لم يسكر، فما كان مسكرا إذا شربت منه فرقا كان محرما ولو شربت منه غرفة، فالخمر محرم قليله أو كثيره، المسكر محرم قليله أو كثيره، وأما الجزء الذي يسكر فهذا محرم بالإجماع ولا خلاف عنه في تحريم، وإنما الخلاف في الجزء الذي لا يسكر، والذي عليه اتفاق الصحابة هو قول عامة العلم، بل عد قول الذي يخالف ذلك أنه ليس مسكرا قول ضعيف، وذلك ذكر أهل السنة في معتقدهم أن أهل السنة يرون أن الخمر قليل وكثيره أنه حرام، وأن المسكر قليل وكثيره حرام، وأن المسكر الذي يسكر منه الكثير إذا شربه القليل لا يسكر فهو أيضا حرام، وهذا اللي قصد به الصابوني. قال ويحرم أصحاب الحديث المسكر الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب، لأن هناك من يرى أن الخمر ما كان العنب فقط وأن ما عدا ذلك يسمى خمرا كما مذهب الرواة، وهذا قول ضعيف، بل الخمر تكون من العنب وتكون من التمر وتكون من العسل وتكون من الشعير وتكون من الذرة وتكون من كل، فكل ما أسكر فهو خمر. وينجسونه أي يرون أن الخمر نجسة، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة بل نقل فيه الإجماع أن الخمر نجسة كما أنها محرمة، وذهب بعض العلماء إلى أن الخمر ليست بنجسة، لأن ليست بنجسة وإنما نجاسة معنوية، وهذا القول ضعيف والصحيح الذي عليه عامة العلم هو شبه اتفاق بينهم أن الخمر نجسة يجب غسلها إذا وقعت على الثياب أو أصابت الثوب. قال بعد ذلك ويحرمون قليله وكثيره وينجسون ويوجب الحد، إذا شرب الخمر فإن الحد عليه واجب، والحد عند أهل السنة أنه يجلد 80 جلدة، ثمانين جلدة كما حد ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدوا 80 لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر افترى، وحد المفتري 80 جلدة، فجعل أكمل لأنه كان في أول الأمر كان حد المسكر محل اجتهاد يضرب ويؤدب ويعزر، يضرب 40 يضرب 60، المقصود هو دفعه وتعزيره، وكان الحد عليه الصلاة والسلام يضربون بالنعال والجريد، وقد قيل أنه كان في عهد النبي يجلد 40 جلدة، فلما جاء عمر جعله 80 جلدة رضي الله تعالى عنه. قال هنا ويرون المسارع إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها. هذه مسألة أيضا أدخل في باب المعتقد، وهي أن أهل السنة يرون، أهل الحديث يرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل وقتها، وأن المسارعة بها وتأديتها في أول وقتها أفضل من تأخيرها، وليس هذا على إطلاقه، فإن أوقات الصلاة منها ما السنة فيه التبكير ومنها ما السنة فيه التأخير، فالظهر في شدة الحر السنة الإبراد، والعشاء الأفضل فيها التأخير وأن يؤخرها إلى منتصف الليل، أما بقية الصلوات فالسنة التبكير بها، أما العشاء فيراعى فيها أيضا حال المأمومين، إذا اجتمعوا بكر وإذا تأخروا أخر. ويرون أيضا أن إقامة الأوقات أفضل، خلافا لأهل الرأي، فأهل الرأي يرون تأخير صلاة الفجر ويرون تأخير أيضا صلاة العصر، وهذا الذي قصد الصابون أن يبين خلاف أهل الرأي، وكأن أهل الرأي عندهم على خلاف مذهب أهل الحديث، على خلاف مذهب الحديث، وذلك أن أهل الرأي في باب الصلوات يؤخرون صلاة العصر إلى أن يظل كل شيء مثليه، ويؤخرون صلاة الصبح إلى أن يسفر النهار، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين هنا ما عليه أصحاب الحديث وما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تبكير الصلوات إلا الظهر فالسنة في الصيف الإبراد، وإلا العشاء فالسنة فيها التأخير ما لم يشق على جماعة المسجد. قال ويوجبون قراءة الفاتحة ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا قول الصابوني على مذهب الشافعي، وهذا لا شك أنه ليس مذهب أهل الحديث جميعا، وإنما قول الشافعي وقول بعض أهل الحديث، والصحيح في مسألة قراءة الفاتحة أننا نفرق بين الإمام والمنفرد، بين الإمام والمأموم والمنفرد، فالإمام والمنفرد تجب عليهم أن يقرأوا أو يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة، أما المأموم فإنه إذا كان خلف الإمام في الصلاة الجهرية فإنه لا يلزم أن يقرأ الفاتحة، وتكون قراءة الإمام قراءة له، أما في الصلاة السرية فيلزم المأموم أيضا يقرأ بفاتحة الكتاب. فهنا قول يوجبون هذا ليس بصريح عبارة صحيحة، لأن كلمة يوجبون على إطلاقها يظن به أن هذا هو مذهب أهل السنة جميعا، وأن مذهب السنة إجابة قراءة الفاتحة، والصحيح أن ليس مذهب أهل السنة بل عامة أهل العلم وعامة الصحابة أن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تجب، بل بعضهم يرى أنها لا تشرع، وأن الواجب عنهم خلف الإمام أن ينصت ويسمع خاصة في الصلاة الجهرية، بل جاء ذاك عن مسعود وجاء عن جابر وجاء عن أبي الدرداء وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، جميع الصحابة حتى بلغ بهم شيخ الإسلام 9 أو 10 من الصحابة كلهم لا يرون القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وإنما أوجب القراءة جاء ذاك عن أبي هريرة عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النوم يقرأ خلف إمام في سكتات الإمام. وعلى هذا نقول أن قوله يوجبون ليس بصحيح، والعبارة الصحيح هنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة من السنة، فخاصة إذا كانت فاتحة في الصلاة تكون ركنا وتكون سنة على حسب حال المصلي، إن كان منفردا أو إماما فإن قراءة الفاتحة عليه واجبة، وإن كان مأموما خلف الإمام في الصلاة الجهرية فلا يلزم أن يقرأ هذا الكتاب ولا يجب على ذلك، فإن قرأ فحسن وإن لم يقرأها فصلاته صحيحة. وهذا القول أراد له الصويض أن يبين خلاف أهل الرأي، فأهل الرأي لا يوجب قراءة الفاتحة أبدا، لا على الإمام ولا على المنفرد ولا على المأموم، وإنما يوجبون فقط أي شيء، أن يقرأ الإمام والمنفرد شيئا من القرآن، فيقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر الفاتحة أو غيرها، إذا قرأ شيئا من القرآن صح صلاته. فأراد يبين الصابوني أن مذهب الحديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، لكنه أطلق وعمم في وجوب قراءتها على خلف الإمام، وهذا ليس بصحيح. ثم نقف على ويأمرون بإتمام الركوع والسجود، والله أعلم.